لو انت من الناس اللي بتفكر ان هي تسافر او بتخطط ان انت تزور اماكن مختلفة، عليك ان انت تتبع بعض النصائح وتتجنب اخطاء كتير. ايه هي النصائح دي وايه هي الاخطاء دي؟ ده واحد من بين اهم المواضيع اللي هنتكلم عنها النهاردة في حلقة بودكاست مركز الاخبار. معاكم انا مصطفى نصر الدين، والى التفاصيل. البداية من حرب غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها تقدر كلفة إعادة إعمار قطاع غزة ما بين 30 ل40 مليار دولار نتيجة حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه بعد 7 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس. الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبدالله الدردري قال في مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تقديرات الأمم المتحدة الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة بتتجاوز 30 مليار دولار وبتصل حتى إلى 40 مليار دولار، مضيفا إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية التانية. بالتأكيد يعني نتمنى أن تتوقف هذه الحرب نهائيا. هناك الكثير من الوساطات العربية التي تسعى جاهدة هذه الأيام لوقف هذه الحرب وإعادة الرهائن والأسرى من الجانبين حتى يعني يتم إعادة إعمار قطاع غزة وتعود الأمور كما كانت عليه في السابق. ومن حرب غزة وإلى روسيا، حيث اتهمت الولايات المتحدة روسيا الأربعاء بانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة الكيماوية من خلال نشر مادة الكلور بيكرين الخانقة ضد القوات الأوكرانية واستخدام عوامل مكافحة الشغب كأسلوب حرب في أوكرانيا. وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن استخدام مثل هذه المواد الكيميائية ليس حادثا معزولا، وربما يكون مدفوعا برغبة القوات الروسية في طرد القوات الأوكرانية من المواقع المحصنة وتحقيق مكاسب تكتيكية في ساحة المعركة. تم إدراج مادة الكلور بيكرين كعامل خانق محظور من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن أقرها لهاي، واللي أنشئت لتنفيذ ومراقبة الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993. وفي وقت سابق من هذا الشهر نقلت رويترز عن الجيش الأوكراني قوله إن روسيا كثفت استخدامها غير القانوني لعوامل مكافحة الشغب في الوقت الذي تواصل فيه أكبر تقدم لها في شرق أوكرانيا منذ أكثر من عامين. وبعيدا عن أخبار السياسة، نتجه إلى الموضوع الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الحلقة، وهو تذاكر السفر والكثير من النصائح التي علينا اتباعها من أجل الحصول على سفر ناجح. عند حجز تذاكر السفر يقوم الكثيرون من بارتكاب أخطاء بسيطة تمنعهم من الحصول على التذاكر بأسعار مخفضة أو أسعار مناسبة، لكن إمتى بيعرفوا دوت؟ طبعا بعد فوات الأوان، لكن مفيش مشكلة، نحن هنا لمساعدتكم وهنلقي الضوء على الأخطاء الأكثر شيوعا اللي يجب علينا جميعا أن نتجنبها لنحصل على رحلات جوية بأسعار رخيصة ومعقولة. أول حاجة هو لازم الحجز المبكر. الحجز المبكر إنك كل ما بتحجز تذكرتك بشكل أو في وقت بدري جدا عن ميعاد السفر بيكون ده أفضل بالنسبة لك، علشان هتلاقي الأسعار أرخص. لو أنت هتسافر في أغسطس مثلا، كل ما كنت بتحجز مثلا في شهر إبريل أو مارس أو مايو هتلاقي التذاكر أرخص مقارنة لو أنت حجزتها قبل سفرك بأسبوع أو بأسبوعين أو في شهر 7، حتى هتلاقي الأسعار وقتها بتعلى جدا. كمان عدم التفكير في المطارات البديلة، ده من بين الأخطاء. مثلا لو انت هتسافر للندن ما تدورش بس على الرحلات اللي رايحة مثلا مطار هيثرو، ممكن تلاقي أو توسع نطاق بحثك عن الرحلات الجوية اللي هتروح لمطارات لندن الأخرى، زي مثلا مطار جاتويك اللي هو بيقع على مسافة مماثلة من المدينة، لكن هتلاقي بسبب انك رايح المطار دوت هتلاقي ان التذاكر ممكن تكون أرخص بكتير. كمان حجز رحلات طيران رخيصة لكن في الوقت الخطأ. من المؤكد مثلا أن تلك الرحلات الجوية الرخيصة لأيسلندا في نوفمبر قد تكون مغرية جدا بشكل لا يصدق، ولكن يجب أن أنت تحط في اعتبارك أن خلال التوقيت دوت هتواجه درجات حرارة متجمدة، وإذن بالتالي مش هيبقى ليها أي لازمة هذه السفرية. يعني التفكير مش مادي بس، لكن كمان التفكير في المناخ، التفكير في الأجواء والطقس والمزارات السياحية اللي انت مفترض ان انت هتسافر علشان كمان تزورها. ده وغيره من المواضيع كتير هتلاقوها على موقعنا الإلكتروني اخبارالان.net بالتفاصيل. كنت معاكم أنا مصطفى نصر الدين، ودي حلقة بودكاست مركز الأخبار. انتظرونا بكرة. تحياتي في أمان الله.